يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه المحاضرة بعنوان قواعد مهمة في التكفير. أولا، الواجب على كل مسلم يدين بدين الإسلام أن يكون على طريق السلف الصالح في كافة أبواب الدين، لأن الله تعالى قد مدحهم وأثنى عليهم وشهد لهم بأنهم من أهل الرضوان ومن أهل الجنان، وهم يمشون على ظهر الأرض، فلا دين إلا ما كانوا عليه، ولا منهج إلا ما ساروا عليه، وكل دين بعدهم فهو دين باطل، وكل عبادة ظهرت في غير قرنهم فهي بدعة وضلال. ولذلك قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فوصف الله عز وجل هذا المشاقق بصفتين: أنه شاقق الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان في شق، والنبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الصفة الثانية، أنه سلك طريقا غير طريق المؤمنين. والمؤمنون يومئذ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى الآية أن من سلك غير طريق الصحابة وشاقق النبي عليه الصلاة والسلام فمصيره أن الله تعالى يوله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصير. فدلت هذه الآية على أن متبع غير طريق الصحابة متوعد بالنار، والذي يتوعد بالنار هو الآثم والعاصي، وهو الذي ترك الواجب. فدلت هذه الآية على أن اتباع الصحابة أمر واجب لا بد منه. وبين الله تعالى أنهم قد اهتدوا إلى الدين الصحيح في كافة أبوابه، فهم أهل التوحيد كما قال عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. معنى الآية أن الله تعالى جعل كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، ملازمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنفك عنهم بحال، لماذا؟ لأنهم أحق الناس بها وهم أهلها. وهذه الآية رد على طائفتين من أهل البدع والضلال في شأن الصحابة. الطائفة الأولى الرافضة الذين كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الآية ترد عليهم بأن الصحابة هم أهل التوحيد والتقوى وهم أهلها وأحق الناس بها. والطائفة الثانية هم المبتدعة من الخلف الذين يقولون أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هؤلاء المتكلمون في صفات الله عز وجل قالوا لما سئلوا أن طريقتكم في الأسماء والصفات غير طريقة السلف، قالوا نعم طريقة السلف أسلم ولكن طريقتنا أعلم وأحكم. فهذه الآية ترد عليه، لأن الله تعالى يقول وكانوا أحق بها، وهذا اسم تفضيل، والحق دائما يكون مع الأعلم. وأهلها فليس غيرهم من أهلها إلا إذا سار على طريقه، يعني ليس لكم يا معاشر الخلف شيء من هذه العقيدة، لستم من أهلها إلا إذا سرتم على طريق السلف. فقولهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم ترده هذه الآية. ومما ينبغي أن يتبع فيه السلف الصالح وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مسائل التكفير، مسائل التكفير. والمقصود بالتكفير هو حل عقد الإسلام، حل عقد الإسلام، أو معناه خروج المسلم من دين الإسلام. فإن الصحابة قد تكلموا في هذا ولهم مذهب معروف، خالفهم فيه الخوارج والمعتزلة والمرجئة. وهذه الطوائف التي ضلت في باب التكفير لا زالت موجودة إلى اليوم بمسميات أخرى، ولا زالت الدماء المعصومة بالإسلام تستباح بهذه الفتنة، وترمل النساء وييتم الأطفال بزعم الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا بد أن ينبه إلى طائفتين في مسائل التكفير. الطائفة الأولى هم الذين يرون أن لا بأس على أي أحد أن يعتقد ما يشاء وأن يدخل في الإسلام ثم يخرج منه إلى أي دين ثم يترك مذهبه إلى دين آخر وهكذا ينتقل من دين إلى دين، قالوا هذا لا شيء عليه. وهؤلاء هم أصحاب حرية الاعتقاد الذين رأوا أن المسلم أو الإنسان حر في أن يعتقد في الله ما يشاء، تعبد حجر، تعبد وثن، تعبد بقر، تعبد قبر، تعبد أي شيء، أنت حر. ولا شك أن هذا القول ضلال عظيم، ويقول به أصحاب وحدة الوجود العلمانيين الآن، والعلمانيون الآن والليبراليون، ومن تشبه بهم ممن انتسب إلى الإسلام. فإن أهل وحدة الوجود أمثال ابن عربي وابن الفارض والحلاج يرون أن كل عقيدة اعتقدها الإنسان سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو مسلما أو مجوسيا هو في الحقيقة يعبد الله، كما قال ابن الفارض: عقد البلية في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوا. وهذه العقيدة موجودة إلى اليوم، كما قال ذلك الرجل: قال فطورا تراني عالما متفقها، وطورا تراني راهب الدير والقس. هذه من عقائد الطائفة البرهانية التي هي موجودة الآن. ثم العلمانيون الذين يعتقدون ما يسمى بحرية الأديان، هؤلاء يريدون أن يستبيحوا الإسلام بهذه الدعاوى التي تزعم أنها دعوة للحرية، وهذا مناقض للإسلام، فإن من ثبت له عقد الإسلام فهو مسلم، ومن كفر بالإسلام فهو كافر، على التفصيل الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. فأولا، أجمع المسلمون سلفا وخلفا على أن كل ملة سوى الإسلام فهي منسوخة وكفر، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإجماع الثاني أن من ارتد عن الإسلام بناقض من نواقض الإسلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا أقيم عليه حد الردة، والذي يقيم هذا الحد هو الحاكم، ليس هو لأحد الناس. وهذا عليه نصوص كثيرة جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه عمل الصحابة، من الحديث الذي في البخاري أن معاذ رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليلحق بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما جاء وجد رجلا مقيدا وهو راكب على فرسه، فسأل: ما بال هذا الرجل؟ فقالوا: هذا أسلم ثم ارتد. فقال معاذ رضي الله عنه، وهنا موضع الشاهد: والله لا أنزل حتى يضرب عنقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. قال: بقى منزل من الفرس لازل يقطع راسنا نرتد على الإسلام، ده حكم النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن علي رضي الله عنه قد حرق السبئية الذين اعتقدوا فيه الإلهية، وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه طوائف المرتدين، وقال لهم: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وسبى أموالهم. فهذه السيرة العملية التي أجمع عليها أهل الإسلام يراد منها الآن أن تهتزع في اعتقاد المسلمين، وأن يعتقد كل أحد ما يشاء، وهذا هو الفساد بعينه الذي يدعو إليه الآن بعض المفسدين باسم الإسلام. فالطوائف التي لا ترى كفراً أصلاً على وجه الأرض هذه على ضلال عظيم. ثم الطائفة الثانية التي غلت في مسائل التكفير والتي تكفر كل أحد وقع في مخالفة سواء كانت كفراً أو ليست بكفر، وهذه الطائفة التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، وهم أذناب الخوارج. هؤلاء هم ورثة الخوارج الذين هم أول من استباح دماء المسلمين بحجة أنهم قد خرجوا من دين الإسلام. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا في إشارة إلى أنهم أعوان للكفار. لماذا؟ لأن الذي يقتل المسلمين ويترك الكافرين هذا يضعف شوكة الإسلام ويضعف بلاد المسلمين ويجعلها لقمة سائغة لأعداء الله عز وجل. ولذلك كان الكفار من أشد الناس فرحاً بجماعات التكفير، هم يؤيدونها ويدعمونها لأنهم يعرفون أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لماذا؟ يقولون هؤلاء مرتدون، المسلمين ديال حكام وشعوب ارتدوا عن الإسلام، وديك كفار أصليين، وقتال المرتدين أولى من قتال الكفار الأصليين. هذه شبهتهم وضلالهم، ولذلك هم يعملون سيوفهم في دماء المسلمين. فهذه الفتنة التي قد عمت وضمت وظهر لها دعاة ولها أموال ولها أحزاب، لا بد للمسلم أن يعرف الموقف الشرعي منه. أولا، من قواعد التكفير المهمة أن الكفر حكم سمعي لا مدخل للعقل والعاطفة فيه. ما معنى هذا الكلام؟ أن الحكم على الشيء لأنه كفر ما بكلام عالم ولا بهوى ولا بعاطفة ولا بغيرها، إنما يكون بنص واضح جلي من القرآن أو بحديث صحيح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال أن هذا الشيء كفر مخرج من الملة فهو مطالب بالدليل، وإلا فإنه مفتري كذاب. فلا تكفير بعقل ولا بعاطف ولا برأي ولا بشبهة ولا تأويل، ما في تكفير بشبهة. قولي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفرا بواحا، يعني ما معنى بواحا؟ أي واضحا جليا. وأضاف النبي عليه الصلاة والسلام له وصف آخر: عندكم من الله فيه برهان، عندك دليل عليه. ما أقول للعالم الفلاني أفتى بأن هذا كفر، وعندنا فتوى من فلان، هذا لا مدخل له في مسائل التكفير. إذا كان قول العالم الذي ليس عليه دليل لا يقبل في مسائل أقل من التكفير، فكيف يقبل في التكفير؟ لأنه في ناس كثيرين ليه لافين بفتاوى تدعو لهم، فلان أفتى بأنه كذا، من فعل كذا فهو كافر، من شرع تشريعا عاما فهو كافر، من وضع القوانين الوضعية فهو كافر، هذا كلام فلان وفلان وفلان ثم ينشر. طيب، هذا كلام فلان، هل عندكم من الله فيه برهان؟ الجواب لا. إذن هو قول مردود وباطل. الأمر الثاني أن عقد الإسلام للمسلم سواء كان حاكما أو محكوما إنما يثبت بكلمة التوحيد أو بما يدل على معناه، هذا بالنسبة للمكلف، أما الصبي فإنه تابع لأبويه. والدليل على أن عقد الإسلام إنما يثبت بالكلمة حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيح حينما قتل ذلك الرجل، قال أسامة، حديث أسامة رضي الله عنه وليس معاذ، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فصبحنا الحرقات من جهينة، وكان رجل من المشركين لا يعمد إلى رجل من المسلمين إلا قتله، يعني في واحد من المشركين امشي لأي مسلم بيقتله. قال أسامة رضي الله عنه: فصمدت إليه أنا ورجل من الأنصار، فلما علوناه قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. قال أسامة: فكف الأنصاري، الأنصار من سمع هذه الكلمة وقف. قال أسامة: أما أنا فأنفذت فيه الرمح، يعني طعن بالرمح. طبعا قال لا إله إلا الله وهو يقصد كمال الشهادة، بعض الأحاديث تذكر الشهادة بلفظين وبعضها بلفظ واحد، دلالة على أنهما متلازمان، فأحيانا يكتفى بالأولى عن الثاني. فجاء أسامة رضي الله عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الآن كل القرائن إذا كان حكم بالعقل أو بالعاطفة أو بالقرينة، فالقرائن كلها تدل على أن هذا الرجل بعد أن قتل المسلمين، يعني هو أولا في ساحة حرب، يعني مرق من بيته قاتل المسلمين، بكاتلهم لأنهم مسلمين، وقتل منهم مجموعة، وبعد ما خلاص السيف على راسه جاب الكلمة. فلو كان الحكم بالعقل أي ذول في حتة يقول والله الزول ده قال خوفا من السيف، لكن لأن التكفير لا مدخل للعقل فيه، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الإسلام، وقال: يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأسامة أن حكم الإسلام بالظاهر وليس إلينا السرايا، فقال: أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني قال لي أنت شقيت قلبه وفتشت فيه وشفته قال خوفا من السيف أم لا؟ كأنه يقول له: يا أسامة من أظهر لك الإسلام فاقبل منه ولا عبرة بما في باطنه. ولذلك شروط لا إله إلا الله المحبة والانقياد والقبول وهكذا، هذه الشروط قلبية بين العبد وبين ربه. أما إذا نطق العبد بلا إله إلا الله فهذا مسلم عندنا، تجري عليه أحكام الإسلام. والدليل الثاني حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأيضا في الصحيحين، قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلته فضربني فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة، فلما أردت أن أقتله قال: أسلمت لله. كده قلنا بينه وما يقوم من معناه. وفي رواية قال: لا إله إلا الله أفأقتله يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وشو كان بكاتلك وضربك وقطع يدك وقام جاري واتدس وراء شجرة، ولما انت جيت عليه وقال أسلمت أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، لا تقتل. ولذلك شدة النكال والعذاب للمسلم لا تدل على التكفير. بعض الناس لما عذبوا في السجون عذابا شديدا قالوا: هذا العذاب لا يمكن أن يكون من مسلمين، فكفروه. شدة التعذيب من الظالمين لا تدل على أنهم كفار. فقال يا رسول الله إنه قطع يدي ثم لاذ بالشجرة، فقال ما قال؟ فقال لا تقتلوا. ثاني كرر له فإنك، وهنا جاء الوعيد، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها وهو بمنزلتك بعد أن قالها. يعني أنت نزلت منازل الكفار لأنك كفرت المسلم الذي قال هذه الكلمة في هذه الظروف التي لو جاء آلاف الناس لما صدقوا أن هذا الرجل أسلم لله عز وجل إخلاصا من قلبه. فالمقداد رضي الله عنه في سؤاله وأسامة رضي الله عنه في قتاله أطعنا في نية هذين الرجلين وفي إخلاصه لهذه الكلمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقبلوا منه الظاهر. طيب، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع من كتاب الإيمان، قال ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء. فلهذا قال الزهري رحمه الله الإسلام الكلمة والإيمان العمل، ووافقه أحمد رحمه الله وغيره في رواية، هذا في المجلد السابع كتاب الإيمان. قال من أتى بالشهادتين فقد صار مسلم متميز عن اليهود والنصراني، ولذلك جاء وهذا لا يستثنى فيه. طبعا بيتكلم عن الاستثناء في الإسلام، قال أن الإسلام المقبول عند الله لا استثناء فيه. لا، الإسلام المقبول عند الله فيه استثناء، اللي هو في الصلوات وإقامة الأركان، هذا فيه استثناء، ممكن تقول مسلم إن شاء الله كما هو رواية عن أحمد. أما الإسلام الذي هو الكلمة والتي يصير بها المرء مسلما متميزا عن اليهود والنصارى، هذه لا استثناء فيها. وجاء بكلمة الزهري رحمه الله الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وهذه الكلمة التي قالها الزهري رحمه الله صحيحة عنه، صحها الحافظ ابن حجر ورواه عبد الرزاق المصنف وابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير. وعلى مذهب الزهري وهو مذهب صحيح، قال كنا نرى، ولا يتكلم عن نفسه، قال كنا نرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل، فمن ترك العمل عند الزهري وغيره من العلماء يسمى ماذا؟ مسلم. ولذلك تعرف مقدار الجهل عند بعض الصغار الذين يقولون من قال أن تارك المباني لا يكفر هذا قول المرجئة فهذا جاهل بمذهب السلف وجاهل بمذهب المرجئة، أن هذا مذهب السلف معروف، وحكاه شيخ الإسلام رحمه الله أن تارك المباني عند كثير من السلف لا يكفر. السلف اتفقوا على أن من ترك الشهادتين مع القدرة على الكلام بهما هذا كافر، هذا بإجماع السلف. ولذلك الزهري رحمه الله قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هذا نقله شيخ الإسلام وصححه عن الزهري وصحح معناه، وقال أن أحمد رحمه الله قد وافق الزهري في هذا، في هذه الكلمة العظيمة. طيب، هذا ما يختص بثبوت عقد الإسلام. الأمر الثالث أن الكفر عند السلف رحمهم الله تعالى كالإيمان شعب، كما أن الإيمان 74 شعبة فإن الكفر شعب كثيرة. يعني كلما ترك الإنسان شعبة من الإيمان نزلت مكانها شعبة من الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب كلما أتى بها المسلم زاد إيمانه، وكلما ترك منها شيء نقص إيمانه. لكن متى يخرج من الإيمان بالكلية؟ إذا ترك الشعبة العليا وهي كلمة التوحيد. إذن الكفر شعب، الكفر شعب كما أن الإيمان شعب، ولكن كما أن من أتى ببعض شعب الإيمان لا يصير مؤمنا كاملا، كذلك من أتى ببعض شعب الكفر لا يصير كافرا إلا إذا أتى بالشعبة الكبرى التي تناقض كلمة التوحيد. وهذا عليه أدلة كثيرة جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الأعمال كفرا، ولكن لم يحكم على فاعلها بأنه خارج من ملة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير مواليه فقد كفر. الذي ينتسب إلى غير مواليه فقد كفر. ويقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. ويقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا نفي للإيمان، ونفي الإيمان لا بد أن يكون محله كفر، لكن ليس بالكفر المخرج من الملة. وعلى هذا إجماع السلف. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن الزاني، لكن ما هو حد الزاني؟ هل هو حد الردة؟ لا، بل إذا رجم الزاني فإنه يصلى عليه ويدفن مع المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان. لكن هذا النفي ليس لأصل الإيمان، وإنما لبعض شعب الإيمان. وحد الرجم ثابت بالسنة والإجماع، رجم النبي صلى الله عليه وسلم الماعز والغامدية، ورجم الخلفاء بعده، وعليه إجماع العلماء. ومن أنكر حد الردة في زماننا هذا فهو إما جاهل أو منافق، والعياذ بالله. وعلى هذا نزل السلف الصالح رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية السلف رحمه الله تعالى يقولون أن المسلم الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج من ملة الإسلام، وإن سماه الله تعالى بوصف الكفر، لأن الكفر في هذه الآية بالنسبة للمسلم هو كفر دون كفر. وهو المشهور عن ابن عباس، وهو قول الصحابة كلهم، ليس قول ابن عباس فقط، هو مشهور عن ابن عباس، ولكنه قول الصحابة. وعلى هذا نسبه أهل العلم إلى الصحابة. قال الإمام القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، وهو من علماء السلف، توفي في سنة 224، قال: فإن مذهب السلف أن للكفر فروعا دون أصله لا تذهب بأصل الإيمان. ثم ذكر هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال: تأويله عند أهل التفسير أنها كفر دون كفر. لاحظ كلمة هذا الإمام، ما قال عند ابن عباس فقط، وإنما قال عند أهل التفسير. وهو في القرن الثالث الهجري ينقل عن شيوخه الذين قد يكون فيهم صغار التابعين، وهؤلاء ينقلون مذهب السلف. وهذه الكلمة بمعناها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان في المجلد السابع، قال: فإن من مذهب السلف، لاحظ قال مذهب السلف، أنه قد يجتمع في المرء إيمان ونفاق، وإيمان وكفر لا ينقل عن الملة. ومنه قول ابن عباس وأصحابه في تأويل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر دون كفر. وهذا ولا ذلك كلام شيخ الإسلام مما استشهد به البخاري في صحيحه. كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال من مذهب السلف، قال: وهذا مذهب البخاري. وشيخ الإسلام من أعرف الناس في مذاهب العلماء ومذاهب السلف. هذه الكلمة لشيخ الإسلام ترد على فلسفة معاصرة لبعض التكفيريين الذين يقولون كلام ابن عباس كفر لا ينقل عن الملة. قالوا: ما معناها أنها كفر دون كفر؟ قالوا: أنها تدل على أن الكفر الأكبر شعب، وأن الحكم بغير منظور الله كفر أكبر، لكنه ليس كسب الله ورسوله. قال ابن عباس: من قال الكفر دون الكفر معناه هو كفر بالله مخرج من الملة، لكن ماذا أنواع الكفر الثانية مثل قتل النبي أو سب الله أو سب الرسول؟ هذه فلسفة فارغة، لأن كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال كفر لا ينقل عن الملة. كفر لا ينقل، دائما عبارات السلف يا جماعة مضبوطة ما فيها لعب، لا ينقل عن الملة. طيب، وقال ابن القيم رحمه الله، عندك سؤال؟ لبعد المحاضرة بعد المهمة نتيجة. وقال ابن القيم رحمه الله في المدارج، قال حينما تكلم عن تفسير الآية، قال: وهذا قول ابن عباس وعامة الصحابة. لاحظ الآن كلمة أبو عبيد القاسم بن سلام، أولا أبو عبيد صحح الأثر ونسب ابن عباس إلى ابن عباس، وابن تيمية صحح الأثر ونسب ابن عباس، ابن القيم صحح الأثر ونسب ابن عباس وعامة الصحابة، فلم يضعف هذا الأثر إلا أغمار من التكفيريين المعاصرين، ما عندهم سلف في تضعيف هذا الأثر، وأي جاهل يضعف هذا الأثر ما عنده إلا قول فلان وفلان من المعاصرين، ما عنده سلف أصلاً. فابن القيم رحمه الله يقول هذا قول ابن عباس وعامة الصحابة. طيب، من أين جاء هؤلاء العلماء إلى فاضل بأن هذا مذهب الصحابة؟ الدليل مناظرة ابن عباس للخوارج. معروف أن أول من كفر بهذه الآية هم الخوارج. مناظرة ابن عباس وهي صحيحة، رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني رحمه الله، ابن عباس قال للخوارج: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن عمه وصهره ومن عند المهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآن. يعني القرآن تحت الجبهة ذا: ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون بل الذين كفروا بربهم يعدلون. ده نزل على الصحابة دين. انتوا زادكم عرفتوه عن طريق الصحابة. الشاهد من كلمة ابن عباس الخوارج قال: وليس فيكم أحد منهم، بينكم وبين الصحابة تباين. ما تقول لك كلامكم ده من الصحابة أصلا. كده أبو عبيد بن قاسم السلام رحمه الله قال هذا قول أهل التفسير، وابن تيمية قال قول السلف، وابن القيم قال قول ابن عباس وعامة الصحابة. إذن الحكم بغير ما أنزل الله عند السلف من الكفر الذي لا يخرج من ملة الإسلام، وهذا أيضا عليه أدلة أيضا في السنة، منها الأحاديث التي وردت في جور الأئمة، كل حديث ورد في الحكام الظالمين يدخل في تفسير هذه الآية، وأسوق منه حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. انظر لوصف هؤلاء: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، عبر صلى الله عليه وسلم عن سياستهم بالأفعال المضارعة التي تدل على الاستمرار والتكرار. عشان بعدين ما يجي واحد يقول واقعة واقع شيء واقع واقع، لا، قال: لا يهتدون بهداي، ده منهج طوال، ولا يستنون بسنتي، والحاشية بتاعتهم بشر في صورة أو شياطين في صورة بشر، والأئمة ديل هم الحكام، بدليل آخر الحديث. فقال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ده موضع الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطع للأمير، كلمة الأمير دي قارنة بالأئمة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. السؤال: هل الإمام أو الحاكم الذي لا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنى بسنته يحكم بما أنزل الله أم بغير ما أنزل الله؟ الذي يقول أنه يحكم بما أنزل الله هذا كافر، مع أن هذا الإمام يحكم بغير ما أنزل الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، ولو كان كافرا ما أمر بطاعته. إذن هذا الحديث من مخصصات الآية، وكل الأحاديث الواردة في جور الأئمة يمنعون الفيء يأخذون حقهم ويمنعونكم حقهم إلى غير ذلك. أما فلسفة التشريع والقوانين الوضعية فهذه فلسفة لا دليل عليها، ما أحد بيقدر يعرف ما هو التشريع العام، ولا أحد بيجيب دليل على أن واضع القوانين الوضعية كافر، ما في دليل، دي كلها فلسفة. ثم القانون الوضعي نفسه منه ما يوافق الشرع، ومنه ما يكون واجبا على الحاكم ان يفعله، ومنه ما يخالف الشرع. والقوانين الوضعيه قديمه، بدات في دوله بني العباس كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حينما قال انهم جعلوا ولايه شرع ولايه حرب. وبين شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته بيان فضل علم اهل المدينه ان هذا انما جاء من قول بعض الاحناف، وردهم للأحاديث أن هذا سياسة من النبي عليه الصلاة والسلام وليس نصاً يعمل به. فأخذ هؤلاء الحكام كلمة السياسة هذه من هؤلاء المقلدة، وصاروا يحكمون في بعض الأمور ويقولون هي سياسة، وكما قال شيخ الإسلام: وضعوا أحكاماً شرعية. ومع ذلك ولاية بني العباس لم يكفرهم العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن كوننا أن نعرف أن هذا الأمر كفر أكبر أو كفر مخرج من الملة أو لا يخرج من الملة، هذا أيضا لا بد فيه من الدليل الشرعي الذي يقضي بأن هذا كفر مخرج من الملة وهذا كفر لا يخرج من الملة. أما الأوصاف التي لا تأثير لها في الحكم فهذه لا اعتبار لها. الناس الآن بيجيبوا أوصاف يقول لك يتقن القوانين، وضع مواد، دي عنده تشريع، طيب دي أوصاف تزيد في الشر لكنها لا تغير الحكم. مثل إنسان زنى، هذا زاني، طيب إنسان آخر زنى بجارته، هذا أشد، ولكن كافر أم مسلم؟ مسلم. طيب إنسان مصر على الزنا، كافر أم مسلم؟ مسلم. والأوصاف الثلاثة تختلف، الأول أخف ثم بعده الثاني ثم أشر منه الثالثة، لكن كلهم ليسوا بكفار. فالحاكم الذي يحكم في واقعة حكم بغير ما أنزل الله، والذي يحكم في واقعتين حكم بغير ما أنزل الله، والذي يحكم في 1000 واقعة حكم بغير ما أنزل الله، والذي يشرع تشريعا عاما حكم بغير ما أنزل الله، ليسوا سواء في الشر، ولكنهم سواء أنهم ليسوا بكفار. طيب، هذه مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. نتكلم عن مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل، هذه فيها قواعد مهمة. أولاً، الأصل في بني آدم الجهل وعدم العلم، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، نعم، لا تعلمون شيئاً. وقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالأصل في بني آدم الجهل بالرسالات، نعم. الأمر الثاني أنه لا تكليف لبشر إلا بنص، ولا نص إلا بوحي. يعني ما في بشر على وجه الأرض مكلف إلا يجيه نص، والنص بيجي عن طريق وحي، لأن الله تعالى يقول: لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه هذا القرآن. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس، أو لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك إذا ألقي أهل النار في النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ما قال لهم: أين فطرتكم؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذب. الأمر الثالث أنه لا بد من فهم الحجة التي يكفر من خالفها أو يفسق أو يكون عاصيا بحسبها. يعني إنسان بيقرأ في القرآن بلغته الحجة، لكن هذا لا يكفي، لأن المقصود من بلوغ الحجة شنو؟ فهمها. فمن لم يفهم القرآن لم تقم عليه الحجة حتى يفهمها. ولذلك من فهم من القرآن معنى باطلا كان هذا له مانع من التكفير. بعض الناس يقول لك: يا أخي الحجة قد قامت على الخلق، ليه؟ يقول لك: الآن القرآن يتلى بالإذاعات والمصاحف موجودة. هذا ليس بدليل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم القرآن كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أشياء موجودة في القرآن، لكنهم لم يفهموا منها الفهم الذي أراده الله تعالى حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح. والدليل على ذلك حديث حاطب رضي الله عنه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من. طيب، هذه الآية لما بلغت حاطب بلغته، كيف فهمها؟ جاء بخيطين أسود وأبيض، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح للآية. ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في السنن بإسناد الصحيح، قالوا: يا رسول الله، من حديث أبي هريرة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا السؤال في أي باب؟ عقيدة. وأجمع السلف على أن من لم يعتقد هذه العقيدة أنه شنو؟ كافر. من أنكر رؤية الله يوم القيامة عند السلف كافر. هؤلاء الصحابة يسألون عن هذه العقيدة، الرواية مذكورة في صورة مكية، صورة شنو؟ القيامة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغتكم الحجة؟ وأنزل معروف مع العلم أن إسلام أبو هريرة متأخر، هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. ما قال لهم بلغتكم الحجة، فكيف لم تفهموا من هذه العقيدة وأنتم عرب؟ ولكن بين لهم أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحر. فلا بد من فهم الحجة بإزالة الشبهة المعارضة أو بيان الحق. لذلك ذكر نقل شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله قال: أن الإيمان بالله عز وجل هو العلم، وأن الكفر بالله عز وجل هو الجهل. قال: فكل علم عن الله إيمان، ولكن لا يصير لازما للمؤمن إلا بعد أن يعلمه. وذلك قال الصحابة لما أقروا بالشهادتين لم يعرفوا بقية أحكام الإسلام حتى أنزلها الله تعالى عليهم. قال: فإذا كفروا وجحدوا بعد نزولها كانوا كفار، وقبل نزولها لم يكونوا كفار مع أنهم لم يعلموها ومع جهلهم بها. هذا نقل شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وأقره عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. فإذا لابد من بلوغ الحجة وفهمها. فالمسلم الذي يقع، ولابد من التنبيه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، على أن العذر بالجهل خاص بمن ثبت له عقد الإسلام. عشان ما يجيك واحد طيب يقول لك أعذر اليهود والنصارى، لا، هذا يقابله إجماع أن كل من لم يتكلم بالشهادتين فهو كافر عندنا، ومن تكلم بالشهادتين فهو مسلم. وهذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل إلى هرقل، كان نصرانيا، ماذا قال له؟ قال: أسلم تسلم. معنى ذلك أنه ليس على الإسلام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس على غير الإسلام، كانوا كفارا أصليين، لكن موضوع العذر بالجهل خاص لمن ثبت له عقد الإسلام كما مر معنا. فالمسلم إذا وقع في كفر يناقض كلمة التوحيد فإنه لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. وهذا منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في كتابه الرد على البكر، أذكر كلام شيخ الإسلام ونذكر الأدلة عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نعلم بالضرورة أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام الجايد هو موضع الشاهد. قال: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك. هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ الاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغير الله والسجود لقبر الميت. قال لم يكن تكفيرهم بذلك حتى، وحتى حرف شنو؟ حرف غاية، حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. كلام واضح. حتى يتبين، هذا موضع الشاهد، هذه اللفظة القرآنية. ومن يشاغل رسول بعد ما تبين له، تبين أي صار بين الواضح. قال فهؤلاء الذين عبدوا القبور وسجدوا عندها واستغاثوا بها واستعاذوا بها لا يكفرون حتى تبين لهم الحجة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية، قال فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون لبعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم فهؤلاء أقسام. تكلم عن أقسام، أقسام هذه الطوائف، ثم ذكر القسم الذي يعنيه. قال أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى وحكمه حكم المستضعفين. ابن القيم يتكلم عن منهم؟ عن مقلدة الرافضة ومقلدة الجهمية وغير من أهل البدع، مع أن السلف قد أجمعوا على تكفير شنو؟ الجهمية. لكن قال الجهل المقلد الذين لا بصيرة لهم هؤلاء لا يحكم، لا يحكم بكفرهم. طيب، هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله ومن ابن تيمية عليه رحمة الله وقبله ابن حزم وكذلك الشيخ محمد الوهاب وأحفاده في عدم تكفير الجاهل له أدلة شرعية من القرآن والسنة. وقبل أن أذكر أدلة أذكر أيضا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب الذي يحكيه أحد أحفادي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس والتقديس، لتعرف أن دعوة داعش لا علاقة لها بشيخ الإسلام ابن محمد عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ عبد اللطيف في كتابه منهاج التأسيس والتقديس في طبعة أضواء السلف، قال وعباد القبور ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجع إليهم توقف في كفرهم غاية ما قالوا لا يقتل حتى يستتاب أو لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة أو نحو هذا الكلام. عباد القبور لا يكفر حتى تقوم عليهم الحجة. وقال رحمه الله في كتابه في الصفحة 56 أيضا، قال والشيخ محمد رحمه الله، من هو الشيخ محمد؟ جده، من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور وغيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. كلام واضح بيحكي مذهب جد. دبرت كلام بعض الناس بيقول لك الكلام ده مدسوس على محمد عبد الوهاب، ده ولد ده حفيد، أنت أعلم به من حفيدي. طيب، كلام هؤلاء الأئمة له أدلة. أولا ما روى البخاري رحمه الله وغيره حديث الرجل الذي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط في رواية أحمد إلا التوحيد. قال فلما حضره الموت قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خيرا، قال أما إني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم قال لهم احرقوني وذروني، يعني ارموني في الريح لتلقيني في اليم. فوالله هذه الفاء مهمة جدا، لأنها فاء شنو؟ تعليلية، فاء سببية تعليلية. فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد، أو كما قال. فلما فعلوا به قال الله تعالى لذراته كوني فلانا فكانت، فقال الله عز وجل يا عبدي ما حملك على ذلك؟ قال يا ربي خشيتك. قال قد غفرت لك. هذا الرجل وقع في كفر، لكن لم يقع الكفر عليه، ولذلك غفر الله تعالى له، لأنه لو كفر ما غفر الله له. أن الله عز وجل قال ليست التوبة في الآية، ثم قال ولا الذين يموتون وهم كفار. طيب شغب على هذا الحديث أذناب التكفيرين المعاصرين، قالوا هذه اللفظة لئن قدر الله علي بمعنى ضيق، وردها ابن حزم رحمه الله قال هذه كلمة لا معنى لها لأدلة. أولا في رواية لعلي أضل الله. الأمر الثاني أنه إنما صنع هذا وعلل، قال فوالله لئن قدر الله عليه، لأنه لو كان بمعنى لئن ضيق الله عليه لم يكن لفعله هذا معنى، ما في داعي يحرق نفسه يقول شتتوني في الهوى في اليم، فعل هذا الفعل سبب. فلو كان معناه ضيق عليه ما كان عنده معنى أنه يحرق نفسه. فهذه الكلمة مدخلة لا دليل عليها. لئن قدر الله علي، لئن قدر الله علي أن يجمعني بعد أن أموت. وهذا ما فهمه أئمة الإسلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله حينما ذكر أنه من أبعد الناس عن التكفير، ذكر هذا الحديث، قال هذا رجل شك في قدرة الله ومع ذلك عذره الله تعالى لجهل. الحديث الثاني حديث ذات أنواط، وهو في مسند أحمد والترمذي بإسناد صحيح، وبعض الجهل يقول هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية سنان بن سنان، وهذا باطل لأنه من رواية سنان بن أبي سنان الرجل الثقة، هذا من تلبيس التكفيريين. قال أبو واقد الليثي رحمه الله كنا في غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمررنا بشجرة يقال لها ذات أنواط، يعكف عندها المشركون ويعلقون عليها أسلحتهم. شوف ذكر فعلين للمشركين، يعكف عندها، ما معنى العكوف؟ المكوث، ويعلق عليها أسلحتهم. في أول حديث قال وكنا حدث عهد في كفر، لأنه كان من مسلمة الفتح. قال فقلنا يا رسول الله، لا صبر وجاءت بنا، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا طلب وليس استفهام، يعني ما قال يا رسول الله هل يجوز أن نتخذ ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأنه لو سأل كذا مع أنه ما عارف الحكم، لكن لما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط معنى ذلك تقرر في نفسه أن هذا الأمر شنو؟ لا بأس به. بعض الناس يقول لك طلب الكفر ولم يفعل، ولو فعل لكفر، لا طلب الكفر نفس الكفر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن السنن من كان قبلكم. هذا التشبيه تشبيه على الحقيقة، لأن بعض الناس يقول لك لا قد يكون تشبيه لكن ما يراد بالحقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم شارب مدمن الخمر كعابد وثن. لا، الأصل في التشبيه أن يكون على الحقيقة إلا بقرينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا التشبيه بالقسم، فوالذين قالوا قلتم والذي نفسي بيده. كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. ثم أكد هذا التشبيه لتركبن سنن، وسنن بفتح السين هو الطريق الذي يقاس بالزراع وبالأمتار، يعني حتمشوا وراهم زي ما هم قالوا كده أنت قلت كده. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنتم كفرتم وارتدتم عن الإسلام، وإنما بيّن لهم أن هذا القول كفر مشابه لقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آله. صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن من أدلة العذر في الجهل حديث لا تهوى، وهو حديث صحيح صريح بأن المسلم إذا وقع من كفر جهلا أو تأويلا فإنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة بالفهم، فهم الحجة وإزالة الشبهة. يعني إقامة الحجة تتضمن فهم الحجة وإزالة الشبهة، لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن من الناس من لم تبلغ الحجة أصلا ما بلغت الحجة، ومن الناس من بلغت الحجة ولكن لم يفهمها، ومن الناس من بلغت الحجة ففهمها على الوجه الخطأ، والصنف الرابع من بلغت الحجة على الوجه الصحيح وفهمها فهما صحيحا ولكن قام عنده معارض وشبهة منعه من العمل بهذا الفهم. فلا بد في إقامة الحجة من الفهم الصحيح من بلوغها أولا وفهمها فهما صحيحا مع إزالة الشبهة. لأنه قلنا لبلوغ الحجة هو مجرد بلوغ النص من غير فهم صحيح وإزالة الشبهة، فهؤلاء الصحابة لغتهم النصوص في القرآن كما ذكرنا في قوله تعالى وجوب يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا من أدلة العذر بالجهل. وهنالك أدلة أخرى، أختم بحديث في سنن أبي داود قول صحيح صحابة الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مصدقا، يعني يجمع الصدقة، فتلاحى مع بعض العرب فضرب بعضهم فشجعوا، يعني قام الشاكل مع بعض العرب قام ضرب واحد فشجعوا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القول، فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم يسترضيهم فقال لكم كذا وكذا وكذا، أرضيتم؟ قال نعم، قال فإني خاري على الناس أخبرهم برضاكم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هؤلاء قد قلت لهم كذا وكذا فرضوا، ثم قال أرضيتم؟ فقالوا لا. فهم بهم الصحابة فرجع بهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى حتى استرضاهم. قال ابن حزم رحمه الله في هذا الحديث كتاب الفصل في المجلد الثالث وهو من الكتب المهمة في مسألة العذر، قال هؤلاء قد كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مش كذا؟ قالوا لا ما كذا، معناه كلامه ما صح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بجهلهم وأعرابيتهم. طيب هؤلاء الأعراب بلغهم أن هذا رسول الله، بلغتهم الحجة أن هذا رسول الله وهو لا يكذب، ولكن فات عليهم هذا الفهم وقالوا هذا الكلام، فلم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بكفرهم لجهلهم وأعرابيتهم. وأختم بهذا الحديث ونفتح المجال للأسئلة. في أخ عندي سؤال. أيوة تفضل. نعم. حافظ لكتاب الله ويعلم تفسير قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه يجيز الخروج بالقول حق والدعاء لله ويعلم قول الله وانها حال لا تخالف له به فان الاعتمد لربه. هذا ليس جاهلا وليس عنده شبهه. يعني في هذا الكلام ما حكم الله ذلك له. طيب اقراره لهذا الشيخ اقرار الشيخ وخوف علمهم انه عالم بالشيخ ليس جاهل وانه مخدر يعني ليس بجاهل وانا ليس لديه شبهه يريد عنه هذه القضيه بالشيخ او محبه. طيب السؤال انا اسالك قبل ما اجاوبك. هل عندك من وقع في الكفر يكون كافرا بمجرد وقوعه؟ لا ما سألتك عن هذا. قلت لك بمجرد وقع في الكفر يعني إنسان دعا غير الله كافر طوالي؟ أنا ما سألتك عن هذا الشخص. سألتك سؤال عام. قلت لك الشخص مسلم دعا غير الله قال يا شيخ فلان هذا شرك صح؟ نعم. طيب هو مشرك؟ هذا شرك إذا علم هو هذا الرجل بمجرد افهم السؤال انت عشان تجاوبني صحيح. بمجرد وقوعه في الشرك يعني قبل ثانيتين وقع قدامك في الشرك انت الزول قدامك قال الكلام ده مرق من المله ولا في المله؟ الله المستعان. انا ما سالتك عن امام المسجد. لا ما سالتك عن امام المسجد. سألتك عن أنا ما داري أجاوبك لكن ما أنا داري أجاوبك أنت ما تصبر علي. هل المسلم لك السؤال الثاني المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام وقع في الشرك طوالي مرق بر الملة ولا لازم نتبين من حاله؟ لا تبين حاله. طيب معنى كلامك أنت أي ما دار أفهم سؤال على وجه الصحيح. أنا جاوبك إجابة صحيحة. أنت مذهبك إنه المسلم يعذر بالجهل صح؟ إذا كان جاهل معذور. تمام. يعني إذا وقع في الشرك وهو جاهل لا يكفر. إذا كان يعلم ويبين له طيب أيوة تمام أنا ماشي معك. كيف نعلم أنه تبين له؟ طيب هذا إمام مسجد. طيب طيب انا اسالك سؤال. القول بان القران مخلوق كفر ولا مكر؟ هذا رد عليه محمد بن حنبل. كفر مش كده؟ طيب امام المسلمين في ذلك الزمان كم من؟ طيب امام المسلمين الخليفه المامون. أصبر إن شاء الله. أصبر يا شيخ. أصبر. الخليفة المأمون إمام المسلمين وحافظ للقرآن وتناظر معه أحمد بن حنبل أمام ابن أبي دؤاد وهو يسمع المناظرة هذا الخليفة ويعلم التفسير وفهم كلام أحمد بن حنبل وفهم كلام أحمد ابن أبي دؤاد. هل وهو إمام المسلمين لاحظ ويحفظ القرآن وجرت مناظرة بين أمامه بين إمام أهل السنة والجماعة وإمام الجهمية هل هذا المأمون أو المعتصم أو المتوكل الذين جاءوا بهؤلاء العلماء قامت عليهم الحجة مع أنهم يحفظون القرآن ويعلمون كلام الإمام أحمد بن حنبل أم لا؟ يعلمون. هل كفرهم الإمام أحمد؟ الإمام أحمد بن حنبل قال بهذا الشيء. نعم. قوله وعظمه قوله. طيب كفرهم؟ الخليفة وقع خطر على الجهمية وسجل الإمام أحمد بن حنبل، لكن في نهاية المطاف لا قبل نهاية المطاف، نحن قبل نهاية المطاف. قبل نهاية المطاف هل كفروا أم لا؟ كفروا؟ كفروا؟ خرجوا من الإسلام؟ الإمام أحمد رحمه الله قال المأمون والمعتصم والمتوكل كفار؟ لا، أنت ما تحيد من السؤال، بارك الله فيك. الحيد من السؤال بتطول الموضوع، ما بنصل لفايدة. أنا سؤالي واضح، الإمام أحمد ناغشهم وناظرهم ووراهم الأدلة، تمام؟ بعد ما ناغشهم وداهم الأدلة قال لهم أنتم كفار ولا ما كفروا؟ أي لا، ما رجعوا، ما رجعوا أبدا أبدا. المأمون ما رجع، ولا المتوكل رجع، ولا الواثق رجع، ما رجعوا. ما تحرف الكلمة يا شيخ، بارك الله فيك، ما رجعوا. بس أنت قبل شوية قلت يعلم، كيف رجعوا؟ سؤالك أنا ما بسألك عشان أوريك سؤالك أنت ده. الأئمة ديل الإمام المتوكل، قلت إمام مسجد، ما الأوصاف اللي ذكرتها دي ما عندها تأثير في إقامة الحجة. إمام مسجد يحفظ القرآن، ده ما دليل، لأنه قد يكون يحفظ القرآن ويفوت عليه معنى الآية، قد يكون تفسير خطأ، قد يكون التفسير نفسه خطأ، قد يكون التفسير خطأ، اعتقد تفسيرا خاطئا. دائما المعتزلة فسر القرآن خطأ، الآن المأمون مش فسر القرآن خطأ يعني فأجره حتى يسمع كلام الله؟ دي مش آية بيحتجوا بها أهل السنة على أن القرآن غير مخلوق؟ المأمون وغيره فسروا خطأ. هل تفسير ده الإمام أحمد جعله أنه حجة عليهم ويعلم التفسير وقال لهم أنتم كفار؟ يعني هل الإمام أحمد ثبت عنه وقال المأمون كافر والواثق كافر والمتوكل كافر، مع أنه تناظر أمامه مع علماء الجهمية وبين لهم الأدلة الشرعية، هل كفرهم؟ إذا الأوصاف ذكرت هذه يا أخونا، يا إمام مسجد يحفظ القرآن تفسير، هذه لا اعتبار لها في الشرع. جيب الزول اللي قال الكلام ده لعلماء وناقشوه، بعد ذلك يتبين من حاله أنه معاند أم لا. أما مجرد تقول يحفظ القرآن، عارف التفسير، إمام مسجد، الأوصاف دي معناها دليل في الشرع. أنا قلت له حكم الشرعي يستفسر، هذا الرجل يستفسر. من أين عرفت أنه تبين؟ أنا سألتك على الشخص معك أنت، قلت لك من أين عرفت أنه تبين له؟ من لا يعرف التوحيد؟ وجود العلم قبل القول والعمل. طيب من وقع في ناقض للتوحيد معناه ما يعلم التوحيد، صح؟ الزول اللي وقع في ناقض للتوحيد معناه ما يعرف التوحيد. من يعرف التوحيد عارف يا اخي، الزول بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وقع في ناقض من نواقض التوحيد، ده يعرف التوحيد؟ من أين عرفت أنه يعرف؟ من أين؟ طيب ما عرفنا نسأل سؤال، أقرأ السؤال الثاني لأنه الأخ ده صراحة موضوع داير في نفسه، معلش أقرأ السؤال بعد الإجابة. يبقى الحديث معاذ عندما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم هل صحيح؟ حديث معاذ رضي الله عنه مختلف تصحيحه، والشيخ الألباني رحمه الله لعله يصحح في رواه الغريب. قال السائل: من الذي يقيم الحجة على الشخص الذي وقع منه الكفر؟ كل من كان متمكنا في العلم، له علم وله حظ من معرفة الآثار والقرآن والسنة، فإنه متأهل أن يقيم الحجة، فإنه يقيمه. ولكن باب التكفير، الحكم على الشخص بالكفر بعينه، هذا للعلماء، لأنه يترتب عليه أحكام، منها إقامة حد الردة والاستتابة، وإذا أبى أن يرجع فإنه يقتل حدا ويفرق بينه وبين زوجته، ولا يدخل في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، إلى غيرها من أحكام. تفضل يا عم. نعم. نعم. تدفن وين؟ نعم. وصية الميت إنفاذها واجب بحسب الاستطاعة وعدم مخالفة السنة. الوصية إذا كان مستطاعة ما خالفت شرع فإنها تنفذ. يعني زول وصى بحاجة مقدور عليها، وما تخالف الشريعة تنفذ. يعني قال مثلا هو في الحجوز تدفنه في أبو الليل يدفن فيها إذا كان ليس فيها تكلفة ولا مشقة ولا غيره، لأنها تعتبر الآن بلد واحد والله تعالى. تفضل يا عمر. واحد في مجالس جامع في المجلس بلقى فيه كلهم كلام كبار، يعني كلام متعلمه نعم. هو بعض الأمور بقت المواطن العادي ما هو كلامه كلام كبار كبار. نعم. ليه العلماء تكلم كلام ذلك اللي وصل عشان الناس ما يحصل منه. نعم. جزاك الله خير. كلامك صحيح. كلامك صحيح نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبد الله بن مسعود قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فمفروض الناس يشرح للناس بأقل عبارات، وأنا إذا كان كلامي صعب أعتذر يعني، لأنه ما غير مقصود يعني ما مقصود التعالي ولا غير. نسأل الله يوفقنا للخير. في سؤال ثاني يا جماعة؟ الشيخ نعم. طيب زي ما قال عمد الكلام صعب وواهي ناي، فملخص كده مبسط يعني كده عشان الفكره تصل يعني. طيب ملخص مبسط في مسائل التكفير يا جماعه، اي دول بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ده مسلم، بعد ذاك المسلم ده لو وقع منه شرك ما عم بقول لي انت مشرك، حتى يعلم ويبين له الدين الصحيح وتزال عنه الشبهه. ودي مساله ما سهله، ممكن تاخذ يومين ثلاثه، ممكن تاخذ سنه كامله، زي ما ابن احمد سجنوه سنين طويله وبعد ذلك وايام عديده، وبعد ذلك ما قال الحجه قامت عليه. وباب التكفير باب ضيق جدا، يعني المسلم يبعد عنه ما يقع فيه. ليه؟ لانه صلى الله عليه وسلم قال من قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهم، يعني انت قلت كلمه كافر دي ما بتقرعك، يا وقعت في الزول ده يا جاتك شنو؟ يا جاتك راجع. ولذلك السلف كانوا يحذرون من اخراج المسلم من الاسلام، والعلماء قالوا يا جماعه لو اي زول لو واحد جابوه هو بنسبه 99% كافر، نسبه 1% ما كافر يغلبوا نسبه 1%، لانه قالوا الخطا في العفو احسن من الخطا في العقوبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبحث عن نوايا الناس، ما كان يبحث عن سرائرهم، وانما يقبل منهم ما ظهر منهم من الاسلام. كان معاه في المدينه منافقين وبيعرف انهم منافقين بيجرى عليهم احكام الاسلام، كما ربنا قال ولتعرفنهم في لحن القول، في منافقين بيعرفهم في منافقين ما عرف، لكن بعد ذلك بيقبل منهم احكام الاسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان داير يصلي على عبد الله بن ابي راس النفاق لغايه ما ربنا عاتب وقال له ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا، يعني بعد ما تبين كفره، لكن لو ما تبين كفره ما كان يجرى عليه احكام الاسلام. فالمسلم يحذر من التكفير، كذلك يحذر من الوقوع في الكفر، ما يدعو غير الله، ما يستغيث بغير الله، ما ينادي غير الله، ما يعبد غير الله، الى غيرها من الشركيات التي نراها الان، يعني الناس تستغيث بغير الله ويدعو غير الله، هذا امر خطير. لكن مع خطورته ما نقول فلان ده كافر، ليه؟ لانه سيره النبي صلى الله عليه وسلم انه في صحابه وقعوا في الكفر، زي الناس اللي قالوا اجعل لنا ذات انوار، قال لهم ده كفر، كيف تقولوا اجعل لنا شجره نتبرك فيها نعلم فيها اسلحتنا وتجي البركه من الشجر الى اسلحتنا؟ هذا كفر، زي ما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم اله. لكن مع ذلك ما قال لهم انتم كفار، انتم خارج مله الاسلام، لانه كانوا حدث عهد باسلام. ولذلك المسلم الذي ثبت له عهد الاسلام بالشهادتين خروجه من الاسلام من اصعب الامور، من اصعب الامور ان يخرج من الاسلام، وهذا ليس الا للعلماء الحاذقين. بعد الاستتابه وبعد المراجعه يستتاب 3 أيام كما ورد عن عمر رضي الله عنه، بعد ذلك يبقى ان يرجع يقام عليه الحد، والذي يقيم الحد هو الحاكم، ما كل احد، ما زي الناس اللي بيفجروا يقول لك ده كافر هم على الحد يمشي يفجر ويقتل وينتحر وغيره، ما الان ما تبعه لجماعه داعش او غيره من الجماعات التكفيريه التي نشرت الرعب بين المسلمين باسم الاسلام. فالخلاصه ان المسلم يتمسك بالاسلام الصحيح الوارد في القران والسنه ويؤمن به ويعتقد ويمشي عليه، ومع ذلك لا يعني يتهم الانسان بالكفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ قال لاسامه رضي الله عنه وهو احب الناس اليه، يعني اسامه من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لما قتل هذا الرجل بعد ما قال لا اله الا الله في الظروف اللي قلناها دي، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنف تعنيف شديد، يعني كأنت تخيل إنه أقرب ذول ليك شكلك شكل شديد، بتكون زعلان. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع أسامة كلام شديد، كيف وهو رسل مجاهد، ما قال لي أسامة معلش دي غلطة بسيطة وأنت مش جاهدت وخرجت في الجهاد ونحن خلاص دي نغمر لك في بحر حسناتك، لا، وإنما تكلم معه كلام شديد. حتى أسامة قال ليتني لم أسلم إلا يومئذ، يعني يا ريت أنا ما أسلمت إلا الآن. يعني الكلام ده كله كان في الجاهلية، عشان شنو؟ يغفر، لأن الإسلام يجب ما قبله. عشان كده لما وقع القتال بين علي رضي الله عنه وبين بقية الصحابة، أسامة أبى يكاتل، أبى، وسعد بن وقاص قال والله لا أقاتل حتى يقاتل ذو القطين، يعني إلا يقاتل أسامة أنا بقاتل. أسامة أبى يكاتل أبدا، لأنه انتفع بتوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم، أبى يكاتل مع علي وأبى يكاتل مع معاوية، وده المذهب الصحيح للصحابة، اعتزال الفتنة، وهو المذهب الممدوح عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحذر من دم المسلم ومن تكفير المسلم، لأن التكفير توقيع الرب العالمين. أنت لما تقول فلان ده كافر معناه عند الله كافر، ولو ما كان عند الله كافر أنت بتكون مفتري على الله. عشان كده في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان من كان قبلكم رجل يسرف على نفسه في المعاصي وله أخ ينصحه. ذول بقع في المعاصي عنده أخوه ينصحه، يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله. يوم من الايام قال له يا اخي ليك عني، ابو عزت عني رقيب علي رقيب، قال له زلت منك كرهتك كل يوم جاي. فده قام قال لي شنو؟ والله لا يغفر الله لك ابدا. هنا تكلم نيابه عن منه؟ عن رب العالمين. هنا طوايا ربنا غضب، قال من ذا الذي يتألى علي الا اغفر له الغلام؟ منو اللي تكلم باسمه؟ قد غفرت له واحبطت عملك. الزول المسلم ده مش معاصي، انا غفرت له، وانت اللي تكلمت نيابه عني بالباطل وصبت لي كلام انا ما عملته وما قلته، انت عملك حاضر. عشان كده الزول اللي كفر ده لو تكفيره باطل هو ينسب الى الله عز وجل الباطل. ومن اظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. نعم، إذا أراد بالنفاق المنافق نفاقا أكبر فواحد، لكن ما صحيح، لا ما صحيح. ليه؟ لأنه يا جماعة الصفات دي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كنا فيه كان منافق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. السلف من مذهبهم إنه الأحكام دي أمارات، ممكن تقع ممكن ما تقع. يعني أضرب لك مثال، زي زول عنده حمى، هل أنت تقول طوال عنده ملاريا؟ لا، ممكن يكون عنده التهاب، ممكن يكون عنده ألم في البطن وغيره، يعني هي علامة وليست علة، لأنه قد يكون في مانع من الوصف ده. وأضرب لك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، صح؟ شاربها وحاملها والمحمولة إليه، الآخر الحديث قال لعن الله شارب الخمر. في رجل اسمه حمار يلقب بحمار كان يشرب الخمر، ويجيبوا له النبي صلى الله عليه وسلم وبيجلدوه. فواحد قال لعنه الله ما اكثر ما يقتل، مش شارب خمر، لعنه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا تلعنه. هنا حكم اللعن ما نزل عليه. ليه؟ قال فانه يحب الله ورسوله. فالأحكام بكافر منافق ما بتنزل طوال، لأنه في موانع، قد تكون في موانع من نزولها، عشان كده ما تنزل على الناس، ما تقول ده منافق ده كافر ده كذا. زي ما هذا الرجل شرب الخمر وما نزل عليه اللعنة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل المسيء صلاة، زور صلى صلاة غلط وجاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي ارجع صلي فإنك لم تصلي. ثاني جاء ثاني قال لي ارجع صلي فإنك، في النهاية قال له والله لا أحسن. إذا معنى دي صلاته كده، صح؟ أصلا بيصلي كده. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي يا أخي أنت من زمان بتصلي كده، أنت ما عارف الصلاة دي كده وكده وكده، أنت آثم وأنت كده وكده، لا ما قال لي كده. هو اللي علمه الصلاة الصحيحة. فإطلاق أحكام الوعيد، اسمع عند العلماء أحكام الوعيد. ليه أحكام الوعيد؟ لأنها مربوطة بوعيد عند الله. لما تقول كافر منافق معناها ماشي وين؟ ماشي النار. لو ما ماشي النار تكون انت شنو؟ كذبت على الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردت بيانه والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. لا، إذا كفر بعلم وكفره العلماء هذا تكفير صحيح، هذا تكفير صحيح. نعم. قال سؤال: هل من يدعو من يدعو ولا يدعي أنه الإله من دون الله يكفر؟ لو فضل قال أنا إله من دون الله فهذا لا يحتاج لعذر، هذا لا يعذر. العذر بالجهل فيما يمكن الجهل به، لكن الليلة في مسلم بيقدر يقول أنا إله؟ حتى الناس اللي بدعوا غير الله هم يتخذوا آلهة مع الله، لكن بيقول لك لا، ما ندعو، ما نتخذ آلهة ولا نعبد غير الله ولا نشرك. ليه؟ لأنه ما عارف إنه شرك. هذا لا يوجد، وإذا وجد فهو كافر. قال الذين لا يعذرون بالجهل، هل هم ما فهمت السؤال، هل هم شنو يعذرون؟ ما هو ما فهمت السؤال، لأنه مكتوب بخط نوار. هل هم يحذرون؟ حذرون. إذا كان مقصود تحذير من الذين لا يعذرون بالجهل، نقول نعم، هناك نابتة ليس لها هم إلا تكفير عامة المسلمين، يلفوا بالمساجد ويقول لك نحن ندعو للتوحيد، دعوتهم للتوحيد شنو؟ فلان كافر، فلان طاغوت، فلان كذا وكذا. وأنت إذا ما دعيت دعوتهم دي يقول لك أنت مداهي وأنت منافق، ودي دعوة التوحيد. هؤلاء ضررهم على المسلمين عظيم، إن التوحيد يدعى إليه بالآيات البينات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرح المسلمين ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم وحكمة وبيان. أما هذه الطريقة فليست طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.